Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. الكلام في الفصل او في الباب الخامس صح ولا السادس؟ نعم الخامس في الصناعات. وقلنا ده الباب قبل الاخير. الباب الاخير حابب اتكلم فيه عن العلوم. قال الفصل السادس من الباب او من الكتاب الخامس في ان السعاده والكسب انما تحصل غالبا لاهل الخضوع والملق وان هذا الخلق من اسباب السعاده. قد سبق لنا فيما سلف أن الكسب الذي يستفيده البشر إنما هو قيم أعمالهم، أن حقيقة الكسب هو قيمة الإيه؟ الأعمال. ولو قدر أحد عاطلا عن العمل جملة لكان فاقدا للكسب بالكلية. وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته، وعلى نسبة ذلك نمو كسبه أو نقصانه. وقد بينا آنفا أن الجاه يفيد المال بما يحصل لصاحبه من تقرب الناس إليه بأعمالهم وبأموالهم في دفع المضار وجلب المنافع، وكأن ما يتقربون به من عمل أو مال عوض عما يحصلون عليه بسبب الجاه من كثير الأغراض في صالح أو طالح، وتصير تلك الأعمال في كسبه وقيمتها أموال وثروة له، فيستفيد الغنى واليسار لأقرب وقت. قلنا أن صاحب الجاه مخدوم، فبالتالي بتضاف إليه الأعمال اللي بيخدمه بها الناس، فكأنه بيضاف إليهم جملة هذه الأعمال، فتكون ثمرة هذه الأعمال وقيمة هذه الأعمال من جملة كسبه. ثم إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس لهم الذين ليس فوقهم يد غالبة، وفي السفل على من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه، وبين ذلك طبقات متعددة حكمة من الله في خليقته بما ينتظم به معاشهم وتتيسر مصالحهم ويتم بقاؤهم، لأن النوع الإنساني لما كان لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم، لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وجوده وأنه وإن نظر ذلك في صورة مفروضة فلا يصح بقاؤه. يعني الشخص الوحده يفنى إذا ويسرع إليه الهلاك إذا كان وحيدا لعدم وجود من ينقذه، من يساعده، من يطعمه، من يتعاون معه على تحصيل الإيه؟ المعاش. فبيقول فمن حكمة الله سبحانه وتعالى في بقاء النوع الإنساني الكثرة، ومن تتمة الحكمة أن هذه الكثرة متفاوتة على طبقات. تمام. وجه التفاوت أو وجه الحكمة في التفاوت حيبدأ يشرحه يعني. ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه لجهلهم في الأكثر بالمصالح بمصالح النوع ولما جعل لهم من الاختيار، وأن أفعالهم إنما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع، فقد يمتنع من المعاونة فيتعين حمله عليها. يعني بتلاقي مثلا البهائم أو الماشية بتتعاون بالطبع، يعني بتتعاون بالطبع، بتتحرك في اتجاه واحد، بتمشي مع بعض، بتحمي بعضها، بتبدل بعضها بالإيه؟ بالغريزة. إن مثلا البطريق مثلا بيبدلوا على الطرف اللي برا يبقوا فترة معينة، وبعد كده يخشوا يدفوا جوه ويطلع تانية بطريق تانية وهكذا، ده بمقتضى الايه؟ الطبع. أما الإنسان فبينظر إلى المصالح والمفاسد، فربما تغلب عليه الأنانية أو يغلب عليه حساب مصلحة جزئية فلا يقدم على الايه؟ على العمل. بيلاقي واحد يغرق يخف ساعة تبوظ من المية فيسيبه يغرق، تمام، يخف هدومه تتبل فيسيبه ايه؟ يغرق. فقد يمتنع من المعاونة فيتعين حمله عليها، فلابد من حامل يكره أبناء النوع على مصالحهم لتتم الحكمة الإلهية في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ده معنى فلسفي دقيق جدا، وهو أن حركة الإنسان لابد لها من دافع. الدافع دوت عادة لابد أن هو يكون من الخارج، أحيانا بيكون من الطبع زي لما بيجوع بيأكل، ولكن في كثير من الأمور التي فيها كمال للعمران الإنساني أو للحركة الإنسانية التي لا يظهر فيها عود مباشر على الغريزة الإنسانية بيفتقر إلى دافع. يعني إيه؟ يعني الحيوانات لو نتمسك بالمثال بتاع ابن خلدون، الحيوانات إذا اجتمعت بتتحرك تلقائيا تجاه العشب، تجاه مثلا دفع الأسد اللي بيهجم عليهم، تلاقي القطيع كله بيهاجمه أحيانا، تمام، ما لم يغفلهم، تمام، تلاقي كثير من الأمور اللي بينتهجوها كحماية الصغير أو كغيرها، طريقتهم في التزاوج والحاجات دي كلها بيتحرك فيها بمقتضى الإيه؟ الطبع. والطبع مساعد، أي كائن حي لو حطيت له أكله وهو جعان هياكل، تمام. الإنسان في الطبع ماشي، هيبقى زي الحيوان بيشترك معه في هذه الجهة، لو هو جعان وحطيت له أكل هياكل من هذه الحيثية يعني. ولكن إيه اللي هيخليه يسعى إلى تدوين العلوم؟ إيه اللي هيخليه يسعى في حاجة صديق لي؟ إيه اللي هيخليه مثلا يسعى للتحصيل علم مثلا، أو لتبسم في وجه شخص، أو إلقاء السلام، أو أي معنى من المعاني الأخلاقية أو النفسية اللي عندنا في حياتنا اليومية؟ في الحقيقة لابد أن يكون الدافع من الخارج، لأن مش دائما بيكون الدافع من الداخل. مش ممكن إنسان مجبول على الخير، ما بننكرش وجود الطبع وأن الطبع مساعد، ولكن في ناس كتيرة لا تلتزم بهذه الأشياء إلا بإيه؟ بمقتضى أمر بيلزمك. لولا أن أعرف أن في حد مثلا هيسحب رخصتك ما كنتش هتروح تجدد الرخصة، لولا أن عارف أن هو بيأمرك بهذا وحط لك عقوبة، عشان كده في علم القانون بيقول ما بيعتبروش النص القانوني قانون إلا لما يترتب عليه جزاء. بيقولوا أي نص لا يترتب عليه جزاء هو إرشاد أو لايحة أو غيره، لكن من سمات النص القانوني يترتب عليه جزاء. ليه جزاء؟ علشان تتحرك، عشان يبقى في دافع الخوف او دافع الرغبة. الجزاء ده ممكن برضو ثواب، يصح برضو ليه؟ انك انت كل ما تعمل حاجة كويسة هتجيلك نقط هدية، او هيجيلك تشحن اكتر تكسب اكتر، او الكلام ده كله. ففكرة الثواب والعقاب محرك كبير لقطاع عظيم من البشر، وده امر من الخارج. طيب الثواب الاخروي محرك كافي للعقلاء، ولكن لقلة المشاهدة وطول الأمد على ما تاخد الجايزة بعد 20-30-60 سنة على حسب ما تعيش، النفس بتنفر وبتضعف. مثالها اللي بيخش مثلا على أقساط طويلة الأمد، تلاقيه في السنة الخامسة ولا الستة ولا السبعة تلاقيه بيقطع من لحمه الحي، رغم أنه ممكن يكون من راتبه زاد، بس هنا لبعد العهد بالباعث. يعني وانت رايح تشتري مثلا العربية في اول شرائك متحمس، وان مشكلة طبعا 5 سنين و6 سنين وتمضي العقد بايه؟ بحماسة، لانك انت الثمرة قريبة، هتحصل على العربية دلوقتي، حصلت على الثمرة تباعد العهد عن الثمرة، فتلاقي رغبتك في دفع المال او في بذل المال بتضعف. ليه؟ لتمادي العهد، النذر، وهكذا. لما الإنسان ينذر وهو ينذر نذر وهو مثلا في الثانوية، نذر عليه لأن ربنا نجحه مش عارف لا يذبح حبارة، تمام، أول ما ينجح الثمرة بقت قريبة أو بعدت بقى الثمرة الرغبة يعني، فتلاقي النفس بتضعف. وده أمر مشاهد في البشر يعني، وهو قانون مهم جدا في فهم الطباع البشرية. فلما كانت الآخرة بعيدة، ثمرة الآخرة بعيدة، أحتاج إلى ثمرة قريبة، تمام. نفس معنى الإمام الغزالي تكلم عليه، القوة والضعف في اليقين، الغالب علينا الضعف في اليقين، تمام، فاحتجت إلى ثمرة قريبة، وهذه الثمرة ما هي إلا السلطان. وهو ده معنى قولهم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن، ما لا يزع بالقرآن. يعني إيه؟ يعني القليل هو المتدين اللي حيتقي الله في الناس وحيعامل الناس بمقتضى الأخلاق ومقتضى الفضيلة، وكثير من الناس لولا مخافة العقاب، عقاب مجتمعي، وسع بقى في المعنى، عقاب مجتمعي، استهجان، نظرة دونية، دي كلها عقوبات مؤثرة في الإنسان، تمام، أو عقاب سجن أو ضرب أو أذى، بتلاقي نفسك بتتردد عن الإقدام على الفعل. بيقولوا ف فيتعين حمله عليها، فلابد من حامل يكره أبناء النوع على مصالحهم. عشان كده من أسوأ طرق التربية الحرية المطلقة، لابد أنك أنت تنبه ترتب بعض العقوبات على الصح والغلط في مقتضى الصغر. ليه؟ الحرية المطلقة اللي هي اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي، تمام، اقتل بابا يا حبيبي، تمام، احرق في البيت يا حبيبي، تمام، حماقة، تمام. ليه؟ ما لازم يبقى ليه حدود معينة، ما تقربش من الكهرباء، ما تعملش كذا يا أخوه، تمام. هتعاقبه بقى، عايز تخلي طريقة العقاب انك انت تخليه يلمس الحلة فيبقى عقوبته انه يتلسع فيحرم، او انك انت تقول له لا فتضرب على ايده، ايا كان نوع العقاب اللي هتعمله، تحط السيخ البحر في صرصر ودنه، مش هي دي القضية، تمام. فلابد من حامل يكره ابناء النوع على مصالحهم لتتم الحكمة الإلهية في بقاء النوع. وهذا معنى قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن لابد أن يكون في يد عليا عليك، عشان كده في الأمثال الشعبية اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، معهوش مايك يجيب له مايك. لأن لو ما فيش حد فوقيك، مين اللي حيعاقبك ومين اللي حيسيبك؟ فتفتقد للوازع، فإذا افتقدت إلى الوازع صرت من جملة الهمج، تمام؟ شهواتك هي اللي ما لم يكن ليك بقى دين داخلي أو أخلاق داخلية، هتبقى اللي تعرف تعمله تعمله. فعلشان كده من آفة المجتمعات الحديثة ديت قلة تعظيم الكبير وتوقير الكبير والكلام ده كله، والكبير نفسه أهل نفسه قبل ما الصغير يهينه يعني، ولكن دي بقت آفة كبيرة، وهي فقدان الايه القدوة، وفقدان الـ من تتحاكم إليه تحاكم الثقة الحقيقي أو تحاكم القهر حتى الحقيقي، تمام. فقد تبين أن معنى الجاه هو القدرة الحاصلة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط فيهم بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم في العدل، ده طبعا إذا كان عادل يعني، وبأحكام الشرائع أو السياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك، تمام. لأن أحيانا ممكن برضو يجبرك على خدمته أو على مصلحة شخصية لي، بس في الآخر هو معنى القهر والغلبة أنه هيجبرك على شيء، يطلع بقى هو عادل فيجبرك على ما فيه صلاح للناس، أو يطلع فاسد فيجبرك على ما فيه صلاح شخصي له، بس هو في الآخر حيقدر يجبرك. لكن الأول اللي هو الحمل على العدل والمصالح مقصود في العناية الربانية بالذات، يعني هو دوت مقصود الشرائع أصلا. والثاني اللي هو اللي هو أغراضه فيما سوى ذلك، والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي. يعني إيه؟ بيقول العدل بمقتضى أو القهر لحمل الناس على العدل وأحكام الشرائع والسياسة مقصود أساسي للشرائع. حصول العدل أو استقرار الأرض بالأغراض الشخصية وبالتدافع أمر تبعي بيحصل بمقتضى الشرور الداخلة في القضاء الإلهي. يعني لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أجل المواد، يعني إن أحيانا الشر اليسير بيدفع إلى الخير الكثير، فتبدأ مثلا تنزع النفوس إلى الطمع فيضطر إلى إيجاد سلطة أو إيجاد تفاوت في الحكم أو قوة أو ملك يضبط أمورهم. فالملك في ذاته خير، وجود نظام يحكم المجتمعات خير، ولكن هذا الخير ما تم إلا لولا وجود إيه؟ شر زي الطمع، وجود ميل إلى السلطة، تمام. لو كل الناس زهاد وكل الناس أتقياء أولياء، محدش يطمع في إقامة ملك، والملك من تتمة قيام المجتمعات على هذه النظرية اللي احنا بنشرحها. فيتم الشر، لازم يجي لك واحد شرير أو واحد طماع في الدنيا أو واحد يريد شيء فيسعى إلى الغلبة على الآخرين، فيتم وجود النوع الإنساني بوجود مجتمع يحفظ. فلا يفوت الخير لذلك، بل يقع على ما ينطوي عليه من الشر اليسير. وهذا معنى وقوع، وهذا معنى وقوع الظلم في الخليقة فتفهم. فدي أحد الطروحات الشهيرة في معضلة الشر يعني، أو في قضية الشر، وهي طرح أقرب إلى طرح الفلسفة، وهو أن لا يكاد يوجد شر مطلق لذاته، وإنما من باب أن هو وسيلة إلى الخير. تمام. ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لهم قدرة على من دونها من الطباق، من الطباق. فالقاهرة تحكم مثلا بيت أطراف مصر، نيويورك تحكم العالم، وهكذا. وكل واحد من الطبقة السفلى يستمد هذا هذا الجاه من أهل الطبقة التي فوقه، ويزداد كاسبه تصرفا في من تحت يده على قدر ما يستفيد منه. فتلاقي المحافظ على قدر استمداد سلطته من الوزير، والوزير على قدر استمداد سلطته من الرئيس، والرئيس على قدر استمداد سلطته من اللي بيحكم العالم، تمام، مجلس إدارة العالم مثلا وكده، فيستفيد ايه سلطته. فالناس مترتبة في طبقات بتستفيد من بعضها الايه البعض. والجاه مع ذلك، علشان كده مثلا تلاقي العرب الساسانيين او كده بيستمد قوتهم من الفرس، بتلاقي الـ كل شريف بيستمد قوته من اللي من اللي فوقي. والجاه مع ذلك داخل على الناس في جميع ابواب المعاش، ويتسع ويضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه. فان كان الجاه متسعا كان الكسب الناشئ عنه كذلك، وان كان ضيقا وقليلا فمثله. يعني في علاقة طردية ما بين الجاه وما بين بقى الكسب. وفاقد الجاه لو كان له، ولو كان له مال فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله. لأنه مر من الكلام منذ قليل أن الجاه، صاحب الجاه بيضاف إليه كسب الآخرين. ففاقد الجاه ملهوش إلا كسب إيه؟ يدي. وعلى نسبة سعيه ذاهبا وجائيا في تنميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب. وده سر كبير لبعض الناس اللي هم شاطرين جدا في التجارة بس ما حصل لهم شيء توسع شديد، لأنه ملهوش جاه. ملهوش جاه يعني بيضطر يدفع ضرائب، وبيضطر يدفع إيجارات، وبيضطر يعمل محاباة ورشوة ومش عارف ايه علشان يسير أموره. غيره بيوفر كل هذه الأموال، بل تبذل له هذه الأموال، ممكن صاحب المكان ما ياخدش منه إيجار علشان ينتفع بجاهه بعد كده. وتلاقي مش عارف صاحب مثلا البضاعة يرخص له السعر عشان ينتفع بجاهه. فكل ده أموال عملت ايه زيد عنه. وعلى فهنا بيقول وأهل الصنائع كذلك إذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صناعتهم فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر، ولا تسرع إليهم ثروة، وإنما يرمقون العيش ترميقة. زي الصناعية أو غيرهم تلاقيهم دايما في فقر. ليه فقر؟ لأنه ملهوش جاه. فملهوش جاه يعني اللي بياخده على قد اللي بينفقه، طبعا مع ابتلائهم بأمور أخرى بقى من الإنفاق أو كده. ويدفعون ضرورة الفقر مدافعة. وإذا تقرر ذلك وأن الجاه متوزع وأن السعادة والخير مقترنان بحصوله، علمت أن بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلها. بذل الجاه، انك انت تساعد حد بجاهك، دوت من اجل النعم. وان باذله من اجل المنعمين، وانما يبذله لمن تحت يده، لمن تحت يده، فيكون بذله بيد عاليه وعن عزه، فيحتاج طالبه ومبتغيه الى خضوع وتملق كما يسال اهل العز الملوك، كما يسال اهل العز والملوك. تمام. ما انت عايز الجاه، مش هتعرف تحصل على جاهه دوت إلا لما تتملق له أو تتودد له. القليل النادر الحب، تمام، يعني الغالب إن الناس مصالح. وإلا فيتعذر حصوله. فلذلك قلنا إن الخضوع والملق من أسباب حصول هذا الجاه المحصل للسعادة والكسب، المحصل للسعادة والكسب. وإن أكثر أهل الثروة والسعادة بهذا الخلق، ولهذا نجد الكثير ممن يتخلق بالترفع والشمم لا يحصل لهم غرض من الجاه، فيقتصرون في التكسب على أعمالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. نادر ما تلاقي حد عنده عزة نفسه وشرف نفسه تلاقيه يتحول إلى ثري. تمام. واعلم أن هذا الكبر والترفع من الخلق المذمومة، إنما يحصل من توهم الكمال، وأن الناس يحتاجون إلى بضاعته من علم أو صناعة، كالعالم المتبحر في علمه والكاتب المجيد في كتابته والشاعر البليغ في شعره. وكل محسن في صناعته يتوهم أن الناس محتاجون إلى ما بيده، فيحدث له ترفع عليهم بذلك. وكذا يتوهم أهل الأنساب في ممن كان في آبائه ملك أو عالم مشهور أو كامل في طور. إشارة إلى الشريف مثلا من أحفاد الأنبياء أو غيرهم، من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم، يعني أيا كان. تمام. فاعتمادك على الشرف فقط هتبدأ تظن أنك أنت مستغني عن الناس. يغترون بما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة. ده أنا أبويا لما كان بيخش كانت إيه البلد كلها بتقف على رجل. أيوة بس أنت ده أبوك مش أنت. تمام. ويتوهمون أنه مستحق مثل ذلك بقرابتهم إليهم ووراثتهم عنهم، فهم مستمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم، إذ الكمال لا يورث. وكذلك أهل الحنكة والتجارب والبصر بالأمور قد يتوهم بعضهم كمالا في نفسه بذلك واحتياجا إليه. ونجد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين لا يخضعون لصاحب جاه ولا يتملقون لمن هو أعلى منهم، ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم الفضل على الناس، فيستنكف أحدهم عن الخضوع ولو كان للملك، ويعده مذلة وهوانا وسفها، ويحاسب الناس في معاملتهم إياه بمقدار ما يتوهم في نفسه. هنا يعني براغماتية شديدة جدا في كلام ابن خلدون، يعني بس هو حيضبطها كمان شوية. ويحقد على من قصر له في شيء مما يتوهمه من ذلك. فابن خلدون في الحقيقة ما بيتكلمش على الزاهد الذي لا يريد الدنيا، بل على شخص يريد الدنيا وعايزها تجيله وهو قاعد في بيته. تمام. اعتمادا على شرف قديم. تمام. زي الممثلين كده اللي بتروح عليهم فيبداوا ايه يندبوا حظهم. ايوه علشان انت راحت عليك في جهك راح. تمام. فينبغي لك تحصيل جه جديد او انك انت ايه تقترب من صاحب جه. تمام. لكن ما تبقاش عايز الدنيا ومتكبر عليها. تمام. متكبر عليها تظن انها حديك لوحدها، لا، طالما انت عايزها لازم تروح لها. واضح. الا لو انت عندك جه، فالجه ده من جملة الدنيا اللي عندك اللي هتجيب لك هي بقى ليه الدنيا. ويحقد على من قصر لهم في شيء مما توهمه من ذلك، وربما يدخل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه، ويستمر في عناء عظيم من إيجاب الحق لنفسه وإباية الناس له من ذلك. زي مثلا اللي بيعمل عمل قليل أو بسيط، زي بعض الحرف المستقلة في الوجود، هو مثلا خريج كلية طب مثلا أو صيدلة ولا هندسة، فيبدأ يعمل الناس يريد من الناس أنها تعامله كإيه كطبيب، ما هو ذهب عليه الجاه ده وهنعمل إيه. تمام. فيبدأ تلاقيه يمرض بأمراض نفسية ويحتقر الناس، وأنتوا أصلا حسالة وأنتوا جهلة وأنا أصلا يعني أعلم منكم لهذه العلة، لأن أنهم بيرى أن هذه الأمور حق ذاتي. نخلص الفصل بس عشان إيه هو الفصل مشكلة. وربما يدخل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه، ويستمر في عناء عظيم من إيجاب الحق لنفسه وإباية الناس له من ذلك، ويحصل له المقت في الناس. أنت بتتنك علينا على إيه؟ تمام. لما في طباع البشر من التأله. تمام. وقل أن يسلم أحد منهم لأحد في الكمال والترفع عليه، عذرا، أن يسلم، وقل أن يسلم أحد منهم لأحد في الكمال والترفع عليه. ما انت لو شريف فعلا مش هيرضى بشرفك دوت الا بمقتضى شرف فعلي، لا شرف بالقوه. ليه؟ لان كل واحد شايف نفسه احسن من الايه من التاني. فاللي أنا شايفه بيتكبر علي دوت هطلع في لقطة الفطسة وهطلع إيه نفسي أحسن منه، لما في طبع النفوس من الميل إلى الإيه إلى التأله، فحشوف نفسي أحسن منه وحشوفه بيتكبر علي وهو أقل مني فاحتقره. تمام، فدوت علشان كده بيقول إيه، إما في طباع البشر من التأله، وقل أن يسلم أحد منهم لأحد في الكمال والترفع عليه إلا أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة، وهذا كله في ضمن الجاه. تلاقي بقى لو أنت فعلا جاهك بالقوة الناس بتحترمك غصب إيه غصب عنها، وهو ده معنى الجاه. فإن فقد صاحب هذا الخلق الجاه وهو مفقود له كما تبين لك مقطه الناس بهذا الترفع، ولم يحصل له حظ من إحسانهم، فالناس تبدأ تكرهه فيبدأ تنصرف عنه الناس أصلا فيخسر قيمة أعمالهم كمان، ولم يحصل له حظ من إحسانهم ففقد الجاه لذلك من أهل الطبقة التي هي أعلى منه لأجل المقت، وما يحصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازلهم. يعني كانوا يضلوا فوقيك، كانوا يقدروا يساعدوك بس أنت متكبر عليهم فما ساعدوك سبوك، ففسد معاشه وبقي في خصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل. وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محروم من الحظ. تمام، فالناس تقول لك إن ربنا بيقسم الأرزاق 24 إرادة فما تلاقيش حد عنده حاجة كاملة، ابن خلدون بيقول لك لا، بغض النظر عن الحتة ديت، هي القضية علشان اللي بيبقى عنده كمال في حتة بيظن إن هو يستحق سائر الأشياء فتنصرف عنه سائر هذه الايه الأشياء، وأنه قد حوسب بما رزق من المعرفة. هو بيقولها لك، تمام، فالناس فاكرة إن هو مثلا العالم فقير أو الباحث فقير في مصر طبعا، تمام، فيظن إن هو خلاص هو هياخد الدنيا كلها، خد العلم كفاية عليه. هو في الحقيقة لما خد العلم واتنك على الناس، طبعا ده في الأحوال الطبيعية يعني، واقتطع له انصرف عنه وجوه الناس، فيظن أنه قد حسب بما رزق من المعرفة واقتطع ذلك له من الحظ، وهذا معناه، ومن خلق لشيء يسر له والله المقدر لا رب سواه. ولقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من أجل هذا الخلق، ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك. الترفع عن التملق، لأنهم يرون أن احنا أصحاب مجد وأصحاب شرف، فبالتالي مش هنقترب من أصحاب الجاه، فمين اللي يقترب لو ما عندوش مشكلة في الحتة ديت، اللي هو عادة بيكون أخلاقه خسيسة أو نفسه أصلا مساعدين لأنه ما عندوش أي شرف، هو عايز يحصل الإيه الشرف، فيبدأ هم اللي يتقدم. تمام، وذلك أن الدول إذا بلغت غايتها من التغلب والاستيلاء وانفرد منها منبة الملك بملكهم وسلطانهم، يعني عائلة الملك، ويأس سواهم من ذلك، وإنما صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكأنهم خول له، فإذا استمرت الدولة وشمخ الملك تساوى حينئذ في المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرب إليه بنصيحته. تمام، فكأنهم خدام لي، يعني لأن الملك بيستعين بالعصبة في إيه في أول الأمر، لما بيستقر ملكه مش محتاج العصبة، فبيتساوى مع القريب والبعيد، حيفرق مع الناس بإيه باللي بيساعده بقى. تمام، فعلشان كده بيقول تساوى حينئذ في المنزل عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرب إليه بنصيحته، واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته، فتجد كثيرا من السوق يسعى في التقرب من السلطان بجده ونصحه، ويتزلف إليه بوجوه خدمته، ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه، لازم يخش له من إيه من سكرتيرة مثلا، حتى ترسخ قدمه معهم. تمام، وينظمه السلطان في جملته فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة، وينتظم في عداد أهل الدولة. تمام، حيقعد يتملق ويتدحلب لغاية ما إيه ما يوصل لفوق. وناشئة الدولة حينئذ من أبناء قومها الذين زللوا صعابها ومهدوا أكنافها مغترون بما كان لآبائهم من ذلك من في ذلك من الآثار، أصحاب المجد الحقيقيين اللي ساهموا في الفتوحات أو ساهموا في توطيد الدولة شايفين أن الحق ده مفروض يجي لهم لغاية عنده وغيرهم عمال ياخد إيه مكانهم. تشمخ به نفوسهم على السلطان ويعتدون بآثاره ويجرون في مضمار الدالة بسببه فيمقطهم السلطان لذلك ويباعدهم. وزي ما مر بنا قبل كده هيبدأ كمان يحاربهم لأنهم حيروا أنهم بينزعوا في الإيه في الملك. ويميل إلى هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهبون إلى دالة ولا ترفع، إنما دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه. عايز مية يجيبوا مية، تمام، عايز أي حاجة يقولوا له هو إيه عايز، تمام، ما يطلبه السلطان زي ما يطلبه المستمعون. فدوت شغلانتهم. فيتسع جاههم وتعلو منازلهم وتنصرف إليهم الوجوه والخواص بما يحصل لهم من ميل السلطان والمكانة عنده، فالناس تبدأ بقى تحبيهم ويبدأوا يكرموه. ويبقى ناشئة الدولة بتوع الشرف الأدام دولت فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم، لا يزيدهم ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتا وإيثارا لهؤلاء المصطنعين عليهم إلى أن تنقرض الدولة، وهذا أمر طبيعي في الدولة، ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب، والله فعال لما يريد. هم الموالي زي الأتراك في الدولة المماليك مع الأيوبين، وزي الإنكشارية مع العثمانية، وزي الأتراك القدامى مع العباسيين أيضا، تمام. فدولة المصطنعين أنه خلاص العصبة بتاعتي تنكت عليا أو كبرت عليا، فبدأت أجيب إيه يعني خدم بقى مش عصبة، تمام. فيبدأوا دولة يتملقوني لغاية ما يتحكموا، بعد كده هم يبقوا الملوك فيما بعد، تمام. الفصل اللي بعديه شديد الاتصال بيه صغير فحارة. فصل في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتية والتدريس والإمامة والخطابة والآذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب إلا لو كانوا من الصنف الأول، فلو كانوا من الصنف الأول حتعظم، ما فيش إشكال. والسبب في ذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال وأنها متفاوتة بحسب الحاجة إليها، فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى فيه كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشد. فمثلا محدش يعرف يستغنى عن الطبيب، وتلاقي طبيب الأسنان مثلا راتبه أعلى من مثلا بعض طبيب مثلا حاجة بسيطة مثلا زي جلدية أو حاجة، لأن ممكن الشخص يستحمل مرض جلدي لكن ما يستحملش مثلا ألم الأسنان. فبشدة احتياج الناس بتعظم قيم الأعمال عرض وطلب، تمام. وأهل هذه البضائع الدينية لا يضطر إليهم عامة الخلق، وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينه. مين اللي حيفكر يروح يحضر درس أو غيره ويبدأ يهتم بأمر ديني؟ اللي مهتم بأمر دينه، لكن عامة الناس مش هتلاقي حرص على هذه الفتية مثلا أو التدريس أو غيرها، مش مهتمين بيه أصلا، تمام. وإن احتيج إلى الفتية والقضاء في الخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم، فين وفين على ما ممكن طول حياتك ما تضطرش ترجع إلى المحكمة، فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر، وإنما يهتم بهم وبإقامة مراسمهم صاحب الدولة بما له من النظر في المصالح. هو اللي يبدأ يطفي المال ويكرم العلماء، إما علشان دي من جملة مصالح الدولة، وإما بدل كثير الغالب علشان هم أباهة المجلس وزينة الملك، وإن هو يقال عليه إن هو شريف وبيهتم بالدين وبينفق على الدين. بل علشان كده هتلاقوا كثير من الأجور للعلماء عطيات العلماء سجلها التاريخ وما نعرفش عطيات كثير من القادة وكثير من الوزراء وكثير من أرباب الدولة، ما نعرفش كانوا بياخدوا كم بالضبط، تمام. في العصار العباسية والمملوكية تلاقي التاريخ يقولك وأجرى على فلان كذا كذا ألف درهم، تمام، يفخر بي، لكن ما تعرفش الوزير دوت مثلا بتاعه كان أجرى عليه قد إيه. احيانا بيعرف يعني احيانا بيذكر الرقم، بس النادر ان هو يبقى معروف. ليه؟ لان الثانيه دي بتظهر على سبيل الايه، انا بكرم العلماء ده انا بديهم في السنه 100,000 درهم، تمام، ده راجل كريم جدا، تمام، هضرب لك اسفين دلوقتي، انا خلي هيقول لك ايه. فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم، على النحو الذي قررنا، على نسبة الحاجة إليهم، لا يساويهم ولا لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع الضرورية، وإن كانت بضاعتهم أشرف. فاستحال يتساوى راتب عالم في الغالب طبعا، إلا بعض العلماء، بعض السلاطين الأقلاء اللي كان ليهم فعلا ديانة واهتمام بالعلم، يعني ده أحد يعني على مر التاريخ، لكن الغالب إن هو ما بيساويهمش، وإن كانت بضاعتهم أشرف من حيث أن الدين، من حيث الدين والمراسم الشرعية. فأنت مفروض العالم يكون هو أكثر الناس عطاء أكثر من غيره لشرف صنعته أو لشرف موضوع الذي يحمله، لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران، فلا يصح في قسمتهم إلا القليل، وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم. طبعا في الأغلب، وإلا فالقصة الشهيرة في عصر بقى المماليك والحاجات دي كلها، الرشوة لنيل القضاء والحاجات دي كلها، خلاص دول تلاحقوا بالنمط اللي فات مباشرة يعني. وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق، ما عرفوش يتملقوا أصلا، بل غالب أنهم كمان يأنفوا من التملق، بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على الفكر والبدن. عشان كده دائما ابن الشيخ يبقى فاسد، ليه؟ لأنه ما بيش متفرغ لتربيته، ليه؟ لأن هذه العلوم عادة تستولي على عقل الإيه؟ على عقل الرجل أو على عقل المشتغل بها أيا كان، فيندر أنه يتفرغ لإيه؟ لبيته. زي مثال مع الفرق الشديد لما تلاقي الممثلين اللي بيطلقوا كتير، تمام، لشدة استيلاء صنعة التمثيل والسهر والسفر والحاجات دي، طبعا مع فساد الأخلاق ده قضية تاني، بس حتى مع قصص الحب والحاجات دي كلها، لشدة الاستيلاء الصنعة عليهم لا يتفرغوا لإيه؟ لأزواجهم أو لبيوتهم. دي قاعدة مضطردة يعني، مش مختصة فقط بالدين يعني، ولكن من كان صنعته ويغلب فيها الشقاء ويغلب فيها الكد والفكر، ينظر أنه ينجح في شيء آخر، تمام. فتلاقي حتى مش عنده وقت للمؤتمرات والندوات والسفر والمشي في مواكب السلطان والحاجات دي كلها، لأنه هو عايز يحصل الايه؟ العلوم وينظر، ودائما العلم يعني مطمع بل ولا يسعهم ابتزال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم، فهم بمعزل عن ذلك، فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. ولقد بحثت بعض الفضلاء ونكر ذلك علي، يقول لي لا يا عمد، طول عمر السلاطين بيهتموا بالشيوخ ويهتموا بالمفتين والقضاء، انت بتبالغ بس. فوقع بيدي أوراق مخرمة قديمة يعني، حفريات يعني، اسمها المخطوطات يعني، من حسبانات الدواوين بدار المأمون. فوقع في ايده بعض الوثائق القديمة من دفاتر الحساب والنفقات بتاعت المأمون ابن هارون رشيد قديمة يعني، تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومئذ، حساب الورد والدخل. وكان فيما طلعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه، وقضينا العجب من أسرار الله في خليقته وحكمته في عوالمه، والله الخالق المقدر. فبيقول فبلن لا، مثلا قائد الجند تلاقي مرتبه أضعاف مضاعفة من الايه؟ من القاضي. ولكن ليه الناس اعتقدت ذلك؟ تمام، لان عادة السلطان يظهر عطاءه لمين؟ للقضاء وللمشايخ، لان دوت فيه جمال الملك بالنسبة له، تمام، واضح المعنى. ولان الغالب كمان ان القضاء والمشايخ بيبقوا مخلطين للناس، فكانوا بيشوفوهم في حالة الخصاصة، بعد كده يلاحظوا عليهم الغنى مثلا او يلاحظوا عليهم الثراء فينتبهوا للعطاء ده. لكن الخاصة الملك اصلا معتزلين عن الناس، فاصلا بيتوهموا انهم اسرياء اصلا، او انهم ما بيشتغلوش اصلا بالنظر فيما في ايدينا، انهم ما بيشوفوهمش اصلا يعني. فدي كده فلسفة ابن خلدون، فعايز تكسب اكتر قرب اكتر يعني. حد عنده سؤال او اعتراض؟ الراجل بيوصف، تمام، ويقولكش يعمل، تمام، يقولك الدنيا ماشية كده، معترض اعترض، فحتأنف وحتبقى من اهل الشرف، تمام، فحتفضل فقير وتطلع وراك فقير. حد عنده اي سؤال؟ موضوع ده في مصر بس، في العالم كله، بتتغير أشكاله فقط، بتتغير أشكاله. رصد مادي يعني، رصد للحياة المشاهدة يعني.